لهم سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، إلى أن قال رحمه الله الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة: إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس ومالك علماء اللغة في قولهم: إن الحفدة الخدم والأعوان، فقد خرجت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان. يعني يقول مجاهد عندما قال، يعني عندما قال الثانية قوله تعالى: وحفدة، روى ابن القاسم عن مالك أنه قال: وسألته عن قوله تعالى بنين وحفدة، قال: الحفدة الخدم والأعوان في رأيي. وروي عن ابن عباس، هذا قوله: إذا فرعنا على قول مجاهد وابن عباس. فقول مجاهد ابن عباس والإمام مالك ما ذكرت، قول مجاهد، واللي قال أهل اللغة قال: وقال الخليل بن أحمد، يعني الفراهيدي أستاذ سيبوي: الحفدة عند العرب الخدم، وقاله مجاهد. فإذا فرعنا على أقوال هؤلاء السادة رحمهم الله، فقد خرج، يعني بانت، ظهرت خدمة الولد والزوجة من القرآن بأبدع بيان، يعني ظهرت أن على الولد وعلى الزوجة أن تخدم زوجها. نعم، لكن طبعا بمعروف. نعم، قال يعني بمعروف من المخدوم، ويتخذه عبدا أو أمة. نعم، قاله هذا الكلام ابن العربي أبو بكر، يعني يريد أن يؤكد هذا الكلام الذي قاله، يعني قاله ابن العربي في أن خدمة الولد والزوج من القرآن ظهرت وبانت بأبدع بيان، يريد أن يؤيد ذلك بالحديث. فقال: وروى البخاري وغيره عن سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه. لعرسه، مو لعرسه، يدعو لعرسه حرام. العرس هي الزوجة، اسم عرس. نعم. فكانت امرأته خادمه. فكانت امرأته خادمهم، يعني لمن دعاهم. لكن لما يظن الإنسان كانت امرأته خادمهم، يعني خدمة كما يخدم الخادم من يخدمه، يعني أولا ما كان عندهم هذا الطعام وهذه الكلف وهذه الأشياء التي نفعلها، هذا ما كان أبدا. يعني أكثر ما هنالك أتت لهم بهذا الوعاء الذي فيه الطعام، ولا في وزع صحون ولا في هذا وزع، يعني اسكب له لهذا وجيب له وجيب محارم وجيب بشكير وجيب، يعني الكلف كلها، يعني كلف هي، يعني الذي يتكلف الحقيقة في ضيفه كأنه يقول: لا تعد ذلك، ترى كيف أرهقتني وكيف أتعبتني وكيف كلفتني وكيف وكيف، لا لا، أنا وأتقياء أمتي براء من التكلف. لذلك هذا كانت امرأته خادمهم أتت لهم بالطعام وانتهى، وأحد يحتاج مثلا ما يحتاج شيء تأتي به وانتهى الأمر. أما من يقرأها ما يقرأ انظر، قال فكانت امرأته خادمهم. شو يعني خادمهم؟ أولا هي امرأهم رجال يعني، وليست أمة، وهذه حرة. نعم، فكانت امرأته خادمهم يعني أتت لهم يعني بالطعام وأتت لهم ما يحتاجون والسلام عليكم يعني. أما نأخذها على ظاهرها، جيبي تعي هاتي رايحة جاي يعني، لا هي لست أمة هي المرأة. نعم، نأخذها على ظاهرها. نعم، وكما قلنا الأمر ما كان يعني فيها الكلفة، يعني بعضهم دعا أخاه قدم له الخبز، دعا على الخبز يعني ما قالوا خبز وماء وظل هو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مقل، رغيف خبز يابس أو خبز رغيف خبز يابس كله بجوز تأكله بزاوية، أكله بزاوية وكوز ماء بارد أشربها من صافية وغرفة ضيقة نفسك فيها صافية خير لك من الجلوس في القصور العالية. لذلك خبز وماء وظل هو النعيم الأجل، جحدت نعمة ربي إن قلت إني مخل، ما كان فيها الكلاف، فدعاه أتى له بالخبز، دعا تفضل ما شاء الله أهلا وسهلا هذا الخبز تفضل هذا عزيمة معقولة دعا. هو الرجل في وحدة حال بيناتهم يظهر، قال يعني لو كان مع الخبز زيت شو يعني، ما قال له روصي النار وجب النار ورورو، لا لا نبخل بموجود ولا نتكلف لمفقود. فبعد أن انتهى جرى جاب له زيت، حط له زيت، منين جاب زيتات الله أعلم. فأكل الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا، أكرمنا وقنعنا بما رزقنا. قال ويحك والله لو قنعت ما كلفتني أن آتي بالزيت، أنت ما اقتنعت يعني. نقده بذلك قال له لو اقتنعت بما رزقك ما كلفتني أن آتيك بالزيت، ما كان هالكلف يعني، خلاص يعني قال هذا الموجود بسم الله. لما ما بيكون كلفة الحقيقة هي الألفة بصير الدعوة يعني. أما إجا هلا بده كلفنا وهلا بدنا نروح وهلا بدنا وشغل البيت كلياته يعني، إن كان المرأة ولا الرجل، لا حلوة لا مو حلوة ولا يا شيء يعني، كتير زدناها يعني، زدناها كتير يعني، والزيادة يعني بكل شيء مثل النقصان يعني. يعني ما بقى كرم، هذا كلفة، هذا صار الذي يفعل هذا يريد أن يبين نفسه، فهذا مو كرم، خلاص بسم الله منتهى الأمر. فضل الشاهد حتى ما أكون طلعت عن الكلام، فكانت امرأته خادمهم يعني أتت بالطبق والسلام عليكم، ولا يعني تطوف حولهم، بدك شيء عاوز أبو فلان شيء عاوز أعد زوجة وخلص، بس جيبي هذا تأتي به وانتهى الأمر. لأن بعض الناس يأخذ من الكتاب شو سمعت، تعي شوفي سمعتي، فكانت امرأته خادمهم، خدامة انت يعني، إلا وانت خدام كمان. نعم، الخدامة بياخدها خدام. نعم، وعز المرأة من عز زوجها يعني. نعم. فلذلك قال تابع السواد ضال، يعني الذي يأخذ عن الكتاب. نعم. وقد تقدم في سورة هود. نعم. هذا الكلام يعني. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها قالت نعم أنا فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هديه، يعني قلائد بدن النبي يعني النوق التي بعثها هديا عليه الصلاة والسلام، وكم كانت يعني 100 يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه شوه الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وذبح بإيده يعني نحر، أن الجمال ينحر، أما الخروف الغنم تذبح، وذبح يعني نحر الجمال أسهل من ذبح الخروف، بس يلتفت يعني ضرب بأسفل عنق بأسفل رقبتي انتهى. فإذا وجب الجنوب يخر دغري مباشرة يعني. اللهم صل عليه، ذبح بيدي 63 بدنة، اللهم صل وسلم عليه. سيدنا علي البقية يعني، اللهم صل عليه. فكل واحد إلا كان يحطون يجعلون لها شيئا لتظهر أنها هدي وما يتعرض لها أحد. فتلتون أنا كلهم فتلتون يعني. نعم. ولهذا قال علماؤنا عليها أن تفرش الفراش. أن تفرش الفراش يعني إمدت أكيد بتفرش، أما هلا اتخذ ومسبل اتخذ وجلالي فوق اتخذ وما بعرف شو بحط كمان فوق اتخذ والسرير يعني شغله يعني لما بدها تضبط يعني اتخذ والسرير مشروع، ليش قاعدين هنا؟ تفضلوا. نعم. نعم. نعم. ولهذا قال علماؤنا عليها أن تفرش. ما أن تفرش فرشت الفراش وصار يعني ما في شيء، وتطبخ القدر كمان تطبخ يعني، وتقوم الدار بتنظف الدار ما في شيء يعني، هذا بحسب كمان بحسب حالها وعادة أمثالها يعني. أما إذا كان أمثالها تخدم لا بدك تجيب لها خدمة. نعم. قال الله تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها. ليسكن إليها يعني تطيعه يعني ويكرمها يعني، تطيعه ويكرمها. نعم. خياركم يعني خياركم لأهلي. نعم. خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. فكأنه جمع لنا فيها السكن والاستمتاع وضربا من الخدمة. السكن والاستمتاع وضربا من الخدمة بحسب جري العادة. نعم. شو العادة؟ ماذا تفعل المرأة؟ تفعل يعني ما تفعل بالعادة. نعم. ويخدم الرجل زوجته فيما خف من الخدمة. الرابعة يعني كمان ويخدم الرجل زوجه أو زوجته، وإذا أن زوجه كمان فصيح وأفصح حتى، فيما خف من الخدمة. فيما خف يعني الأمر السهل يعني، يعني يعينها. والإنسان لما بيكون إنسان طالب خاصة طالب علم بده يدعو إلى الله وللعلم بزوجه، لأن المرأة إذاعة تتكلم بتقلها يعني بتكلم رفقاتها صديقاتها لك اصحي تاخدي الا طالب علم. طالب علم بتعيشي معه يعني فعلا خلق وكلام وا وا وا وا. اما تقول له اصحي تاخدي شيخ اصحي تاخدي شيخ بتكون انت عم تصد عن سبيل الله انت يعني. نعم يعني وهي بنفسها بعدين تقول يا ريت ما أخذت يعني يا ريت ما أخذت شيخ يا ريت ما أخذت صاحب دين يعني نسأل الله العافية. والمرأة بتتكلم يعني بعضهن قالت له بدي يعني هيك بدها واحد رزيل يعني نسأل الله العافية يعني بهيك باللفظ الصريح يعني. نعم تعال هون شيخنا يا ايه قرب له اطلع لفوق اطلع لفوق ايه قدم هيك مو شرط يعدوا بالحلقة بس يعني الله يبارك فيكم فاستحيا فاستحيا الله منه اوى الى الله فآواه الله اما اعرض نسأل الله العافية فأعرض الله عنه دخل مجلسه عليه الصلاة والسلام ثلاثة نفر أحدهما دخل يعني زاحم دخل والثاني قعد بالطرف والثالث لا ما في محل حمل حاله ورجع. قال هل أنبئكم عن النفر الثلاث أما أحدهما فدخل فآواه الله والثاني استحيا فاستحيا الله منه أما الثالث فأعرض الله عنه فالحمد لله. نعم فيعينها لما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله كان في مهنة أهله يعني يعاونهم يعني نعم فإذا سمع الأذان خرج. نعم اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم وهذا قول مالك ويعينها. وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصب يعني ذكروا في أخلاق النبي ذكر العلماء من ذكر يعني مثل الإمام الترمذي في شمائله عليه الصلاة والسلام في ذكر أخلاقه عليه الصلاة والسلام وفي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخصف النعل هذا لا بيساوي يعني مين مثل سيد النبي مين بتشبه مين بتقرب مين يعني كل الخلق كله خير لكن اللهم صل وسلم وبارك عليه هو سماء والباقي بالأرض الرجل الفرد يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه من المخلوقين هو الأحد والله الخالق أحد وعليه الصلاة والسلام ليس له نظير اللهم صل وسلم وبارك عليه ومع ذلك يخصف نعله يخصفه يا ترى بخيطه ولا بدأ له بسمير يظهر خياطة يعني بخيطه. نعم كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام يعني وهذا بده يعني بده ايدين يعني ممكن بده مخرز ما بتعرفوا فيش يعني يجيب المخرز بخرز وبعدين يدخل الإبرة سأل مجرب كان يخصف نعله عليه الصلاة والسلام هلا شوي بيتوسخ بزدته يعني. نعم ويقوم البيت صلى الله عليه وسلم يقوم البيت يعني بيكنس يعني بيجمع قمامة يعني ما يوضع في القمامة صلى الله عليه وسلم ويخيط الثوب كمان يخيط الثوب يعني فتى إن شاء هو من اللهم صل وسلم وبارك هو يفعله قال لا يعني انا خيطة خيطي نقطع زر كرمي او ركبه انت شو بصير يعني ولا بتشك ايدك ما بيطلع بايدك يعني فكر زوجين بهذا الشكل كيف عيشوهم والله صل وسلم وبارك عليه يحب أن تكون العائلة هكذا يعني مو عائلة نسأل الله العافية غير مبنية يعني اليوم عم يهدمون العوائل نسأل الله العفو والعافية نعم. وقالت عائشة وقد قيل لها ما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قال كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويختم نفسه. يفلي ثوبه يعني يشوفه يعني يفلي نحن بنقول يفلي يعني جايت لشي أملة شي نملة شي شيء يعني يفلي اللهم صل وسلم وبارك عليه يفلي ثوبه ويحلب أو يحلب يحلب ما شاته لأن الحلب بده ضم ما من ضم طيب كمان بده تكسر نزول نقول يحلب يمشي الحال ما يحلب ولا يحلب ممكن يعني نعم ويحلب شاته يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه نيال الشاة التي كان يحلبها اي والله ويخدم نفسه ويخدم نفسه اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ما بيقول اسقوني هات كاسة مي جيبنا هو بيقوم بجيبها هو يأتي يخدم نفسه يعني مساعدك شو في يوم مساعدك قبل ما تقول لك شيء الله يرحم الأدمى كسرها وضربها وكسر رسلة قبل ما تقول لك شيء ضربها وكسر قوم مساعدك يعني انت وين هي القصة لا تايم ساهي وما تنسحها انت يا حبيبي يعني الله يكرمنا يكون بيتنا بيت محمد إن شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وفعلا بيكونوا يعني عايشين عيش يعني عيش رغد مو صرت العيش الرغد بكثرة المال وكثرة الطعام وكثرة يعني الرفاهية لا الألفة نعم لتسكنوا إليها اليوم السكنة كأنه مو موجودة السكنة نسأل الله العافية قديش عم اسمع تركت زوجة أخذت الأولاد وراحت وهربت يعني نسأل الله العفو والعافية يعني فما أدري من ماذا هذا نسأل الله السلامة والعفو والعافية نعم الحقيقة والأساس والأصل يعني لأنه تركنا ديننا لا الزوج تعرف على دينه وعرف دينه ولا الزوجة تعرفت وعرفت دينها لذلك بلا دين بقوا يعني بلا خير والتقمون الشيطان لأنه عندما تأتي وتعكف وتتوجه إلى الله بتوجهك لرسول الله الشيطان حيبتعد أما إذا تترك الشيطان حيلتهمك ويلتقمك نسأل الله العافية ويصير طايع للشيطان وهذا اللي عم يصير هذا عم تخرب العوائل نسأل الله العفو والعافية إن كان بتركيا ولا إن كان بالشام ولا إن كان حوادث الطلاق هون بتركيا والله أكثر من واحد أين والدك والدك والدة مطلقة والله أول ما وصل أبوك والدتك يعني كبير يعني قال لي مطلقة قلت لك مطلقة يعني والشام كمان يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلامة يعني من أشد الأشياء يعني الطلاق والشيطان يعني الشيطان المحبوب للشيطان الكبير يعني يلي بيفرق بين الزوجين يعني هذا بيعمل له عرش على البحر انه هذا اشتغل اليوم انه كل اخر النهار بيجي عند الشيطان انت شو عملت، انت شو عملت، انت شو ساعة ما فعلت ما فعلت. بيجي واحد بيقول له فرق بين الزوجين، قال له انت انت الشيطان. يعني نسأل الله العافية. لذلك ما من الشغل يعني ضد الشيطان. نعم. الخامسة، وينفق على خادمة واحدة. نعم، كمان يجب عليه أن ينفق على خادمه، يعني إذا بده يجيب له خادمة، بس خادمة مو اثنين مو تنتين، خادمة. نعم. وقيل على أكثر. آه، وقيل على أكثر إذا كان تحتاج أكثر من خادمة. نعم. على قدر الثروة والمنزلة. نعم. وهذا أمر دائر على العرف الذي هو أصل من أصول الشريعة. على العرف ليش بقى؟ يعني أنه على غير هالكلام، فإن نساء الأعراب وسكان البوادي يخدمن أزواجهن في استعذاب الماء وسياسة الدواب. يعني ما كمان يعني مثل المدنيات بأهل المدينة، فيرجع الأمر على العرف. نعم. ونساء الحواضر يخدم المقل منهم زوجته بما خف ويعينها، يعني ما عنده يعني يجيب له خادمة، فهو بنفسه بدال الخادمة هو الذي يخدم. نعم. وأما أهل الثروة فيخدمون، فيخدمون أزواجهن ويترفهن معهم. يخدمون يعني بيجيبوا خادمة، مو هي بتجيب خادمة، أحيانا تأتي ومعها خادمة الزوجة، فيجب على الزوج أن يعطي أن ينفق عليها وعلى خادمتها. أما لا، لما يكون إنسان عنده مال هو بيجيب له خادمة، فيخدمون أزواجهن ويترفهن معهم، ويترفهن معهم إذا كان لهم منصب ذلك. شلون يترفهن؟ يعني المرأة إذا كان لها منصب، قالوا إذا كانت تخدم في بيت أهلها فإنه يأتي لها. نعم. فإن كان أمرا مشكلا شرطت عليه الزوجة ذلك. نعم. فتشهد أنه قد عرف أنها ممن لا تخدم نفسها. نعم. يعني بتقول له أنا ما بستطيع أخدم نفسي، فالتزم إخدامها فينفذ ذلك. نعم. وتنقطع الدعوة، يعني يتفاهم الأمر، يعني بده تفاهم بين الزوجين، خدمها خدمته أو يعني، فنرجع يعني إلى الشريعة ونرجع إلى الإحسان ونرجع إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى ورزقكم من الطيبات، أي من الثمار والحبوب والحيوان، يعني رزقنا سبحانه وتعالى كل ما نحتاج، يعني سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى، من الثمار والحبوب والحيوان. نعم. أفبالباطل، يعني هذا الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا وأنعم علينا ما عدد فيها السورة، سورة النحل. نعم. فمع ذلك كله، أفبالباطل يعني الأصنام يؤمنون أو تؤمنون، وبنعمة الله هم يكفرون. نعم. قاله ابن عباس يؤمنون، يعني قاله ابن عباس الباطل اللي هو هي الأصنام. نعم. يؤمنون قراءة الجمهور بالياء، بالياء، أفبالباطل يؤمنون، لأنه بعد وبنعمة الله هم يكفرون. قراءة الجمهور بظن الإنسان إذا قرأ الجمهور يعني جمهور القراء، لا، الجمهور يعني كل القراء المعتمدين. أما الجمهور لا، كل القراء، لما عندما نطق الجمهور يعني كلهم، يعني القراء العشر، يعني نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي أبو جعفر يعقوب خلف العاشر، وكل واحد له راويان، هؤلاء الجمهور. أما هي تؤمنون هي قراءة شاذة، وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء أي شاذة. نعم. وبنعمة الله أي بالإسلام. نعم. هم يكفرون. نعم. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يمتضنا الألف تخيني معك يا شاء أمثال الأمثال، هي اسمها ألف لينة تتكيف الحرف الذي قبلها، تقول قال، تقول ما من أمة، ما قا في ألف لينة وألف يابسة. شو الفرق بينهما؟ الألف اليابسة هي الهمزة، والألف اللينة هي الألف. فالألف اللينة ليش لينة؟ تتكيف في الحرف اللي معنا. ما بدي شو بدأ تخين، انا بساي يعني انا افخم، انا بتاخن مثلك رقيق، وانا رقيق مثلك. ما قا ما من احد، ما اتخذ، ما تقول ما اتخذ. اما اليابسة دائما مراققة، الحمد ألم نشرح، الله يذكره بالخير شاكرين. عند عم صلي العشاء يعني يوم الثلاثاء جامع الحسن يعني، وهو عم يصلي خلفي الله يوفقه، خلص صلاة من اللي تعالى الله، قول الحمد الحمد، قال لي لا بدك رققة أكثر، الحمد الله يجزيك، قال لي الحمد لا يقول لا الحمد الحمد. نعم، والله يجزيهم الخير، اليابسة دائما مرققة. نعم، لأن النشفان رايحة صغيرة صايرة. نعم. نعم الله تقول كله يابسة الله. أما إن الله وملائكته وقال ربكم وقال وقال، هي فأخذ صفة الحرف الذي قبلها. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تأخذوني يعني طلعنا عن الدرس، بس الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان هيك يعني. نعم، والله يرحمه الشيخ محمود الحبان كمان هيك يعني، عم يسأله سؤال يعني مرة بالدرس يعني، قال لي لا هي هذا الحرف نطقه مو هيك يعني أنطق بأدلة مو هيك يعني، يعني بين السين يعني. والشيخ حسن الله يرحمه أسأله سؤال كمان، هل شو الشيخ حسن له وش علي يعني، الشيخ محمود بس هيك قال لي لا هذه يعني كذا. أما الشيخ حسن شو بعد الله يرحمه عمل لي حفلة عليها، قال لي شو شو سمعتوا شيء؟ قاعدين بالدرس الجماعة، سمعتوا شيء؟ لا سيدي ما سمعنا عويني. فأنا فهمت شو بده، جودت له السؤال تجويد، هلا سمعنا؟ سمعتوا؟ نعم سيدي. رحمة الله يعني، قال لي هيك لما بتسأل هيك تسأل متحكي من رأس شفت هيك، مثل النبي أحكي اللهم صل وسلم وبارك عليه. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه، والحكي العربي مجود ومن القرآن فقط، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قول واضح. ما بتحكي منيح يعني ما عاد الواحد بده لأذن يكزلوك مشان يسمعك دغري بيسمعك. الله يرحم الشيخ صادق حبنكي رحمة الله عليه، ما كان يخطب كنت أعود تحت المنبر، يعني أحيانا يستشهد بآية ما تجي معه فأحكي له هيك بس والله من أيها دغري جيبها والله، يعني دغري دغري جيبها رحمته. وأكثر من مرة، مو مرة صدفة يعني، أكثر من مرة رحمة الله عليه. نعم نعم. قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات، يعني المطر. نعم. والأرض يعني النبات. أيوة. شيئا قال يعني لا بيملكوا المطر ولا بيملكوا النبات، يعني أن ينبتوا، يعني أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون، يعني مين عم يطالع ما تحطها البزرة. نعم. شيئا قال الأخفش هو بدل من الرزق. إيه رزقان، يعني لا يملك لهم من السماوات لا يملك لهم رزقا شيئا يعني. نعم. وقال الفراء هو منصوب بإيقاع الرزق عليه. شلون إيقاع الرزق عليه؟ يعني لا يملكون لهم أن يرزق لهم شيئا، أن يرزقهم شيئا، هذا. نعم. أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئا. نعم، لأنه المصدر بنحل بأن والفعل. نعم. ولا يستطيعون أي لا يقدرون على شيء، يعني الأصنام. نعم. فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوا به هذه الجمادات، لأنه واحد قادر، لأنه سبحانه وتعالى، يعني تجعلوا الجمادات، يعني اللي عبدت الأصنام يعني كانوا، ونزل القرآن يعني يدلهم ويهديهم ويبين لهم، يعني مع أن عقولهم كانت كبيرة وكان يعني مشهود لهم، يعني ودليلها أن الله سبحانه وتعالى خاطبهم وناقشهم، وغيرهم من الأمم كانوا كذلك على ما كانوا عليه، لكن ما كانوا أهلا للخطاب لذلك تركهم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء كان عندهم عقول وعندهم كلام، لذلك كان يناقشهم بهذا ويفعلون بهذه الفعلات، نسأل الله العافية، يعبدون الأصنام. نعم. وقد تقدم. طيب. قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وقفون أنا نقرأ بس ما عليه حاجة. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.